الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الثالث الولي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام في شروط النكاح، والمؤلف تقدم ذكره لشرطين من شروط النكاح، وهو تعيين الزوجين والرضا، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. الشرط الثالث هو الولي، والولي هو الذي يتولى التزويج، يتولى عقد النكاح للمرأة. والولاية تكون في النكاح، وتكون في أبواب أخرى كالولاية على الصغير ونحو ذلك. وهذه الولاية ثابتة بالكتاب والسنة، وأيضا بالنظر الصحيح. أما الكتاب فدل عليها عدد من الآيات إشارة وليس نصا، بمعنى أنه يأمر بالولاية، ولكن إشارة. وكما قال الإمام الشافعي أن مثل هذه الآيات صريحة في شرط الولاية، فقوله تعالى: فلا تعضلوهن، نهي للأولياء عن العضل، وهو المنع من التزويج أو أن يمنع الولي من تزويج موليته للكفر. فقال الإمام الشافعي إن هذا أصرح ما يكون في، أو هذا صريح في اشتراط الولاية في النكاح، لأنه لو لم يكن له ولاية لما كان لعضله معنى، تستطيع أن تزوج نفسها ولا يقال إن هذا عضل، لأنه ما منع إلا لأن معه قوة، وهي الولاية التي تمنع المرأة من أن تزوج نفسها. وأيضا في مثل قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فهنا خطاب للأولياء، قال أنكحوا الأيامى. فلو لم يكن معهم ولاية شرعية ما توجه الخطاب إليهم، لأن الأيامى الأيم تستطيع أن تزوج نفسها بنفسها، لو قلنا أنه لا ولاية عليها في باب النكاح، واضح؟ وغير ذلك الآيات كثيرة التي أشارت أو خاطبت الأولياء، مما يدل على أن الولي لا بد منه ويشترط في عقد النكاح. وأما من السنة فجاءت أيضا أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى، وهي صريحة، نصوص صريحة، منها الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، وهو حديث صحيح صححه الإمام أحمد والترمذي وابن معين وغيرهم. وأيضا حديث عائشة: أي امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل. والحديث أيضا أخرجه الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن، وصححه الترمذي، ونقل أيضا تصحيحه عن ابن معين، وغيرها من الأحاديث التي فيها نص. حديث عائشة حديث حسن، إسناده حسن وله شواهده. فهذه نصوص صريحة، نعم في بعضها كلام، لكن هي في الجملة نصوص صحيحة، وعليها جماهير أهل العلم على العمل بها. نعم. أما من حيث النظر الصحيح، احنا قلنا الولاية أو الولي دل عليه الكتاب والسنة والنظر الصحيح. النظر الصحيح كما قال الفقهاء إن عدم وجود الولي في نكاح المرأة يؤدي إلى وقوع الفساد ويؤدي إلى التساهل في الوقوع في الزنا، لأن المرأة إذا أرادت أن تفعل الزنا لا يبعد أن يعني تزوج نفسها من الزاني ويأتون بالشهود حتى يعني يخرجوا من عقوبة الزنا. فلذلك وجود الولي حصانة وضمان لسلامة الأنساب وسلامة الأعراض وسلامة الفروج من انتهاك حرمتها، وهذا أمر مشاهد، هذا أمر مشاهد. لو أطلق هذا الأمر لحصل فساد كبير في مجتمع المسلمين. ولذلك الولاية تضمن صيانة هذا العقد العظيم، عقد النكاح، وأن لا يتحايل به ويتلاعب به، لأنه عقد عظيم ترتب عليه أمور عظيمة وخطيرة. فوجود الولاية يعني يخفف ويقطع دابر كثير من الفساد. ونعم، قد يقول قائل قد يكون الولي فاسد، هذا كله حاصل واقع، ممكن يكون هذا الأمر، لكن لا شك أن وجود الولاية سيخفف الشيء الأكثر والأكبر في هذه القضية ويضبط هذه العقود الشرعية. نعم. هو تقسيم اصطلاحي فقط لأجل أن لا يطول الكلام، دائما هم يأتون بالفصل والباب لأجل الترتيب والتنظيم حتى لا يطول الكلام. نعم. كيف؟ لا، ما عليه نص صريح، لكن واضح كل ما يؤدي إلى انضباط العقد الشرعي وعدم وقوع الخصومة فيه فلا بد من تحقيقه. فتعيين الزوجين ما يلزم أن يأتي فيه نص، لكن قواعد الشريعة تدل عليه، ما في شك في ذلك ولا يخالف فيه أحد، أنه لا يصح تزويج إطلاق العقد هكذا: زوجتك إحدى بناتي أو زوجت أحد أبنائك إحدى بناتي. من المتزوج ومن هذا يؤدي إلى اختلاط وضر وعبث، لأنه لا يحصل به يعني الخصومات والنزاع، لأنه سيترتب عليه استحلال فرج، سيترتب عليه استحقاق مهر ويعني إلى آخره. فهذه كيف نضبطها؟ من المطالب؟ من المطالب؟ من التي استحل فرجها؟ من التي لم يستحل فرجها؟ فهذا يعني القواعد الشرعية تدل على هذا المعنى. نعم. وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد واتفاق الدين سوى ما يذكر والعدالة. نعم. قال: وشروطه، شروط من؟ الضمير يعود إلى الولي، شروط الولي، لأنه ليس كل ولي يصلح للولاية، لا بد من شروط لهذا الولي. وهذه الشروط التي ذكرها المؤلف ذكر سبعة شروط. هذه الشروط منها محل اتفاق ومنها محل خلاف. طبعا محل اتفاق بين الفقهاء، ومحل خلاف حتى في المذهب، بين الفقهاء وحتى في المذهب. أول هذه الشروط التكليف، وهذان شرطان: العقل والبلوغ. التكليف بمعنى العقل والبلوغ، فالولي لا بد أن يكون عاقلا بالغا، أما العقل فهو محل اتفاق، لأن فاقد العقل لا ولاية له على نفسه، فكيف يكون له ولاية على غيره؟ هو لا يزوج نفسه، فكيف يزوج غيره؟ واضح؟ فهذا أمر ظاهر وهو محل اتفاق. والشرط الثاني البلوغ، أي أن يكون بالغا، وهذا فيه روايتان في المذهب. المذهب اشتراط البلوغ لا بد أن يكون بالغا، وفي رواية أنه لا يشترط البلوغ، وفي رواية يكفي أن يكون عمره 12 سنة، فعلى كل حال المذهب يشترطون البلوغ، يشترطون البلوغ. والذين لم يشترطوا البلوغ استدلوا بقصة تزويج أو زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة، حيث زوجها ابنها عمر ابن أبي سلمة، وابنها عمر مختلف هل كان بالغا أو كان صبيا مميزا. فالذين قالوا بجواز من دون البلوغ قالوا لأنه تصح وصيته ويصح طلاقه إذا كان فوق 10 سنوات، فقالوا هذا يصح، تصح وصيته ويصح طلاقه، على الخلاف في هذه المسائل. وعلى كل حال المذهب يشترطون البلوغ، يشترطون البلوغ، وهذا يظهر لي هو الأقرب وهو أبعد عن يعني الإخلال بمسألة الولاية، لأنه قد يكون الصبي لا معرفة له بذلك. وإن كنا طبعا سيأتي مسألة الرشد، وهذا يتناقض مع قولهم إن البلوغ ليس شرطا، لأن غالبا الصبي ليس رشيدا فليس له ولاية على ماله، فكيف يكون له ولاية في النكاح؟ فلذلك الرواية أو المذهب هو الصحيح أنه يشترط في الولاية أن يكون بالغا، ولا يقبل الصغير الذي هو دون البلوغ، لا تقبل ولايته ولا يصح النكاح بولايته بتزويجه. نعم. الشرط الثالث قال والذكورية، يشترط في الولي أن يكون ذكرا، فلا يصح أن تزوج المرأة المرأة، لأن المرأة لا تزوج نفسها فكيف تزوج غيرها؟ المرأة لا تزوج نفسها، لا ولاية لها على نفسها في باب النكاح، فكيف تزوج غيرها من النساء كابنتها أو أختها؟ فلا يصح تولي المرأة عقد النكاح، لا يصح أن تكون ولية في النكاح. نعم. وهذا أيضا محل اتفاق. قال والحرية، الحرية ضدها العبودية، فالولي لا بد أن يكون حرا ولا يصح أن يكون مملوكا، لا يصح أن يكون مملوكا. استثنوا في المذهب المكاتب في أن يتولى عقد نكاح ابنته لأنه له شيء من الحرية، وهذا محل نظر على كل حال. المقصود أن المذهب هو اشتراط الحرية في الولاية، وعللوا ذلك بأن العبد المملوك لا ولاية له على نفسه، فلا يصح أن يكون له ولاية على غيره، فهو مملوك فلا يصح أن يتولى عقد النكاح، هو لا يستطيع أن يتولى يعني أن يتولى المال، لا ولاية له على ماله، فهو هو وماله مملوك لسيده، فكيف يتولى مثل هذا العقد العظيم؟ نعم. هو هذا مما رد عليهم به، ولذلك هو له يعني قولان في المذهب، هو محل خلاف. قال والرشد في العقد، لأن الرشد كما مر معنا وكما ذكر شيخ الإسلام تيمية كل رشد بحسبه، الرشد إذا اشترط فهو بحسب ما يكون فيه، فإذا اشترط الرشد في باب المال فلا بد أن يكون الرشد في المال، وإذا اشترط في باب النكاح فلا بد أن يكون الرشد في النكاح، يعني يكون راشدا في النكاح. إيش معنى راشدا؟ ها؟ يعني عنده علم وخبرة ومعرفة بقضايا النكاح. وإذا قلنا رشد في المال لا بد يكون عنده معرفة، يحسن التصرف في المال. فهنا الرشد في العقد يعني عقد النكاح، لا بد أن يكون راشدا في أمور النكاح، يعرف الأكفاء من الرجال ولا يخدع، ويستطيع الوصول إلى من هو الأكفى وغير ذلك. لكن إذا كان راشدا في المال وغير راشد في العقد في عقد النكاح ما يفهم كيف يزوج، قد يزوج الفاسق وقد يزوج من ليس كفؤا بسبب أنه ما يعرف الرجال ولا يميز بينهم ويخدع في المظاهر. وإن كان ناجحا وراشدا في المال فرشده في المال لا ينسحب على الرشد في باب النكاح، فكل باب بحسبه، فالرشد بحسب ما هو فيه. فهنا الرشد في العقد شرط في الولاية في النكاح، شرط في الولاية في النكاح. فإذا كان هذا في باب المال يشترط، ها، إذا الإنسان بلغ وكان عاقلا وقبل ذلك كانت عليه ولاية فلا يسلم له ماله بمجرد إيش، ها ثم معي، بمجرد العقل والبلوغ. الآن اليتيم أو من عليه ولاية في ماله إذا عقل وبلغ أصبح عاقلا بالغا هل يسلم له ماله؟ لا يسلم، للآية تقدم معنى هذا، ها، حتى يختبر، واضح؟ فلا بد أن يكون عنده رشد وإلا لا يسلم له ماله. فمن باب أولى في باب النكاح كيف تسلم له ولاية نكاح لمجرد أنه عاقل بالغ؟ لا قيمة لهذه الولاية. إذا كان لا يحسن التصرف في اختيار الرجل الكفء لموليته فما فائدة الولاية؟ وجودها كعدمها، واضح؟ وإلا لا أعطينا يعني السفيه وأعطينا الصغير الولاية. فلا بد من الرشد، وهذا يمنع القول بعدم اشتراط البلوغ، لأن الصغير أصلا ها في الغالب أنه لا يكون راشدا في مثل هذه الأبواب ولا يسلم له ماله، فكيف يسلم له عقد ولاية النكاح؟ وحتى لو ثبت في قصة عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه كان صغيرا فقد يكون هذا لخصوص النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سلطان في ذلك الوقت. وأم سلمة ها اعتذرت كما في الصحيح أنه ليس لها ولي حاضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يكره هذا الأمر ولي حاضر ولا غائب، ما في أحد يكره أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من أوليائها. فلما علمت ذلك قالت قم يا عمر وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر اختلف، وإن كان الأقرب أنه صغير لم يبلغ، لأن لو كان بالغا ما اضطرة أن تقول ليس من أوليائي حاضر، واضح؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم مقام السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له كما جاء في الحديث. فهذه مسألة لا يمكن الاحتجاج بها على إطلاقها. فالرشد إذن في العقد هذا شرط صحيح لا بد منه في ولاية النكاح. نعم. قال واتفاق الدين سوى ما يذكر. نعم. لا ما يطلق هذا الأمر. لا يوجد سلطان في البلد يزوجها السلطان، إذا لم يوجد لها أولياء فيزوجها السلطان. نعم. ها؟ كيف؟ إيه. خلاص، إذن سيأتي الكلام على الأولى فالأولى. وإذا لم يوجد لها أولياء أبدا تنطبق عليهم هذه الشروط خلاص ينتقل الولاية إلى السلطان. قال واتفاق الدين سوى ما يذكر. اتفاق الدين أي بين الولي وموليته لا بد من اتفاق الدين. فأما تزويج الكافر للمسلمة فهذا بالاتفاق أنه لا يصح لعموم قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يزوج الكافر موليته المسلمة بحال مطلقا، ولا يزوج أيضا المسلم موليته الكافرة. كيف موليته الكافرة؟ لو أن إنسان مسلم وابنته نصرانية، واضح؟ باقية على نصرانيتها، هو أسلم وهي بقيت على نصرانيتها، فهل يزوجها هو؟ لا يتولى نكاحها، لا يتولى نكاحها، وهذا محل خلاف على كل حال، لأنه أعلى منها، فيمكن أن يقال بتولي النكاح. لكن على كل حال المذهب لا يرون صحة تولي النكاح مع اختلاف الدين. طيب نصراني ويهودية أو يهودي وبوذية، هل يصح ذلك؟ ها؟ ما يصح، لا بد من اتفاق الدين، هذا الشرط هنا اتفاق الدين، لا بد من اتفاق الدين، لأن مبنى الولاية على الإرث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين شتى، سيأتي معنا في باب الميراث، ما يتوارثون إذا مع اختلاف الدين، فكذلك لا يتولى بعضهم بعضا، فالمذهب لا يتولون، والمسألة أيضا كما قلت محل خلاف في مسألة اختلاف الدين. أما تزويج الكافر للمسلمة فهذا محل اتفاق، محل اتفاق، لكن مع اختلاف دين الكفار يهودي ونصرانية، بوذي ونصرانية ونحو ذلك، هذا لا يزوج بعضهم بعضا، لا بد من اتفاق الدين لأنهم لا يتوارثون. هذا طبعا إذا كانوا تحت حكم المسلمين، الكلام هنا إذا كانوا في البلاد الإسلامية تحت حكم المسلمين التي يحكم فيها بالشرع، فلا بد إذن من اتفاق الدين. قال سوى ما يذكر، يعني هناك حالات ذكرها الفقهاء يجوز تزويج الكافر للمسلمة في مثل هذه الحالات فقط، أو مع اختلاف الدين، يعني يجوز تزويج مع اختلاف الدين. قالوا مثل أم الولد إذا أسلمت، أم الولد إذا أسلمت، يعني إذا كان وليها سيدها كافر وهي كافرة واستولدها، ولدت منه، إذا ولدت منه أصبحت إيش؟ أم ولد. إيش معنى أم ولد؟ يعني ها لا يجوز له بيعها، تعتق بوفاته لأنها أصبحت أم ولد، واضح؟ طيب إذا كان لا يستطيع بيعها وأراد تزويجها، أراد تزويجها، من يزوجها؟ قالوا هذا يستثنى، يزوجها سيدها ولو كان كافرا، واضح؟ وكذا قالوا الأمة الكافرة تحت المسلم، إذا كان سيدها مسلما وهي كافرة وأرادت أن تتزوج فهو سيدها مالكها، يزوجها سيدها ولو كان مسلما وهي كافرة مع اختلاف هذا الدين، واضح؟ الحالة الثالثة قالوا أيضا السلطان، السلطان إذا كان مسلما ويوجد من رعيته من هو على غير الإسلام كمن أهل الذمة وليس لها ولي، ها فيزوجها من؟ السلطان المسلم مع اختلاف الدين. فهذه الحالات الثلاث استثناها الأصحاب رحمهم الله في مسألة اختلاف الدين، مسألة اختلاف الدين. قال والعدالة، الشرط السابع هو شرط العدالة، وشرط العدالة محل خلاف بين الفقهاء، ولذا هو روايتان في المذهب، روايتان في المذهب، والعدالة ضدها الفسق، والعدالة يشترطها الأصحاب أو يشترطها الحنابلة في المذهب، قالوا ولو ظاهرا، أي لا يشترطون العدالة ظاهرا وباطنا، وإنما يكفي عدالته في الظاهر ولا يشترط عدالته في الباطن، قد يكون هو في نفسه فاسقا، ها ساقط العدالة، لكنه في الظاهر أمام الناس مجهول الحال أو مستور الحال، ما يعرف عنه إلا كل خير، ما يعرف عنه شيء، لكن قد يكون هو في يعني في ذاته فاسقا، قد يكون يشرب الخمر بالتخفي، أو يفعل ما يؤدي به إلى الفسق لكن بالتخف. أمام الناس ما يعرف عنه إلا ظاهر العدالة، قال هذا ظاهر العدالة مستور الحال، ما يعرف عنه فسقا، فقالوا هذا يزوج، يكتفى بظهور العدالة فقط. الرواية الأخرى قالوا لا تشترط العدالة، فيصح أن يزوج الولي المسلم الذي ليس بالعدل موليته، ولكن هذا بشرط إيش؟ بشرط أن يزوجها من الكفر. لكن إذا كان سيزوجها من غير الكفر ها فلا تصح ولايته، لا تصح ولايته، واضح؟ ولذلك الذين قالوا بأنه لا تصح ولايته مع عدم العدالة قال يقام معه عدل، يعني لا يستبد بالقرار في عقد النكاح وإنما يكون معه عدل، يقام معه عدل. فمسألة العدالة محل إشكال على كل حال، والأظهر والله أعلم أنه إذا ظهر من الولي الشفقة والرشد والحكمة والحرص على تزويج الأكفاء فإنه تصح ولايته ولو كان فاسقا، ولو كان فاسقا، لأن القصد من الولاية هو تحقيق تزويج المولية من الأكفاء، فإذا كان هو سيحقق ذلك ففسقه على نفسه، فسقه على نفسه. لكن هم قالوا، الذين قالوا بعدم صحة ولاية الفاسق أو من لا ليس عدلا، قالوا لأن الغالب عليه أنه سيختار من هم من جنسه فيزوجهم أو يتساهل في تزويج الفساق، فلذلك أسقطوا ولايته. لكن الصحيح والله أعلم أن ولاية الفاسق صحيحة، ولكن نضبطها بشروط، بشرط أن يكون رفيقا شفيقا حريصا على تزويجها من الأكفاء، لأنه نجد ونعرف هذا كثيرا، وهذا يعني ليس بمستغرب أن تجد أب ها قد يكون في ذاته مقصرا في دينه، عنده من خوارم العدالة ها الشيء الكثير، ومع ذلك تجده لا يمكن أن يزوج ابنته إلا الأصلح من الرجال، فكيف نمنع ولايته على بنته؟ وهذا الغالب، هذا الغالب، حتى الغالب في الأولياء أنهم لا يزوجون، يعني تجده يعرف من نفسه أنه فاسق أو أنه مقصر وإلى آخره، ولكن لا يرتضي أن يزوج ابنته مثله، هذا الغالب. هذه الشروط التي إيش؟ شروط الولي لا بد من توفرها في الولي، فإذا لم تتوفر تسقط ولايته وتنتقل الولاية إلى من بعده حسب الترتيب الذي سيذكره المؤلف. نعم. فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. نعم، المرأة لا تتولى عقد النكاح لا لنفسها ولا لغيرها، لا لنفسها ولا لغيرها، وجاء في الحديث وإن كان فيه كلام لا تزوج المرأة المرأة، لا تزوج المرأة المرأة. نعم. كيف؟ كيف تعقد؟ لا تولي العقد هذا ما هو ما له يعني شروط، لأنه تولي العقد مجرد يعني كلام، لأن العقد في الأصل يعني ما يلزم أن يكون عاقد، مجرد أن يوجد الولي والزوج ويقول الولي زوجتك ويقول هذا خلاص هذا هو العقد، أما يأتي طرف ثالث موثقي العقود هذا مجرد أمر نظامي، أمر نظامي. ويقدم أبو المرأة في إنكاحها. الآن بدأ في من هو الأحق بالولاية، من هو الأحق بالولاية في النكاح. نعم. ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه. نعم، هذا تقدم معنا أن الأب هو أحق الأولياء على الإطلاق، أحق الأولياء في تزويج موليته هو الأب على ابنته، هو الأب في تزويج ابنته، وابنته المقصود بها ابنته التي في صلبه من صلبه وليس الجد، لأن الجد يزوج وهو ولي، سيأتي الكلام عليه، يزوج ابنته التي هي ابنة ابنه مثلا تسمى ابنته، لكن ليس هنا المقصود. المقصود الأب يزوج، هو الأحق في تزويج ابنته التي من صلبه، التي من صلبه، فهو أحق الأولياء في التزويج. ثم وصيه فيه أي في النكاح، لأن الوصي قد يكون وصي في المال، وقد يكون وصي في النكاح، وقد يكون وصي في شيء آخر. فتقدم معنا في باب الوصية أن الوصي في المال لا ينسحب إلى الوصية في النكاح، كما أن الوصية في النكاح لا تنسحب إلى الوصية في المال. فإذا وصى على ابنته في التزويج فلان، ما يكون فلان وصيا عليها حتى في مالها، أو وصى فلانا على ابنته في مالها فلا يكون وصيا عليها في نكاحها. لا بد أن ينص الأب بالوصية بأن يقول وصي في نكاح ابنتي فلانة أو بناتي فلان. فالوصي على المذهب، وتقدم ذكرنا للخلاف في هل الوصية بالنكاح تصح أو لا تصح، تقدم الكلام عليه ولا لا، وقلنا إن النكاح أو ولاية النكاح هذه ولاية شرعية، ولاية شرعية تنتقل من ولي إلى ولي بحسب الحكم الشرعي لا بحسب الوصية. فالوصية يكون في حقك المالي فقط، أو حقوقك الاختصاصية فقط، أما الولاية فتنقطع ولايتك بموتك، وليس لك حق في أن توصي فيها بها، واضح؟ لكن على المذهب يرون صحة الوصية في النكاح، ويقدمونه على بقية الأولياء، فيقولون أحق الناس بتزويج البنت أبوها، ثم وصيه فيه في النكاح. نعم. ثم جدها لأب وإن علا. ثم جدها لأب وإن علا، جدها لأب يعني أبو أبوها، وإن علا أبو الأب، وهكذا، واضح؟ لكن أبو أمها ليس وليا ولا يدخل أصلا في الأولياء، لأن هذا من ذوي الأرحام، واضح؟ فلا بد أن يكون مسلسلا بالأبوة، أبو الأب أو أبو الأب، وهكذا. وإن علا الأب ثم الوصي، إذا كان وصي له أي، نعم، على المذهب. لا، نحن هنا في الدرس لا نذكر الرواجح، الدرس هنا خاص في تقرير المذهب فقط، وهذا ذكرناه في مقدمة الدرس، أننا نقرر هنا المذهب لأننا نريد التفقه الآن، نعم، ولا نريد الخوض في مسائل الراجح، ولكن أحيانا نشير إلى الراجح فقط يعني للاستئناس أو للدلالة عليه. فمسألة الوصي مسألة خلافية، وليس هذا محل القول فيها بالراجح. نعم. ثم ابنها. نعم، ثم ابنها، فهنا قدم الجد على الابن، وهذه مسألة خلافية، مسألة خلافية، لأننا إذا نظرنا من حيث الإرث فالابن مقدم على الجد، مقدم على الجد، ولكن في باب الولاية في النكاح قدم الجد لأنه أقرب إلى حال الأبوة، أقرب إلى حال الأبوة. نعم. ثم ابنها، كما في قصة عمر ابن أبي سلمة لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم ولايته. نعم. لا، ليس بالضرورة، قد يكون الابن راشدا. نعم. قد يكون الابن إمام من أئمة المسلمين، مو بس راشد، ولا لا، ما يمكن يصير إمام من أئمة المسلمين وأمه تريد الزواج وجدها موجود، فيقدم على المذهب. ثم بنوه وإن نزلوا. ثم بنوه، بنو من؟ بنو الابن، الضمير يعود إلى أقرب مذكور. ثم بنوه أي بنو ابنها، يعني أحفادها، واضح؟ وإن نزلوا يعني ابن ابنها، ابن ابن ابنها، وهكذا بمحض الذكور وليس الإناث. لو جاء ابن بنت ابنها يصح هذا؟ ها؟ ابن بنت ابنها ما يصح، هذا من ذوي الأرحام، منقطع السلسلة بأنثى، فلا بد بمحض الذكور ابنها أو ابن ابنها أو ابن ابن ابنها وهكذا، واضح؟ نعم. ثم أخوها لأبوين، انتقل إلى جهة أخرى، أول شيء جهة الأبوة، ثم جهة البنوة، ثم جهة الأخوة. نعم. قال ثم أخوها لأبوين، دائما في الإرث يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، يقدمون في الإرث في العصبة في التعصيب لأنه أقوى من جهتين. نعم. كيف؟ من حيث الجهات نعم، من حيث الجهات نعم، لكن في بعضها يقدم على بعض، يعني مثل مسألة تقديم الجد على الابن مع أنه في الإرث لا يقدم. نعم. ثم لأب، قال ثم لأب يعني ثم أخوها لأبيها، بعد أخوها الشقيق أخوها لأبيها. نعم. ثم بنوهما كذلك، ثم بنوهما كذلك، بنو من؟ بنو الأخ الشقيق وبنو الأخ لأب، ولكن على الترتيب، فإذا اجتمع أخ شقيق وأخ لأب، الأخ الشقيق ها عمره 15 سنة وراشد بالغ عاقل راشد مكتملة فيه الشروط، والأخ لأب إمام من أئمة المسلمين، فأيما يقدم في الولاية؟ ها الأخ الشقيق، ولو كان أقل من ذلك مكانة إلى آخره، ما دام أنه اكتملت فيه شروط الولاية، واضح؟ وكذا بنوهما، فيقدم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب. نعم. ثم عمها لأبوين، ثم نعم. ثم لأب، ثم عمها لأبوين يعني العم الشقيق ثم العم لأب. نعم. ثم بنوهما كذلك، ثم بنوهما كذلك يعني ابن العم الشقيق مقدم على ابن العم لأب. نعم. ثم أقرب عصبة النسبة كالإرث، ثم أقرب عصبة النسبة يعني قد تطول ما يوجد لها آباء ولا إخوة ولا أعمام ملاصقين ولا أبناء عم قريبين، ما يوجد إلا أبناء عم بعيدين، عصبة عصبة نسب بعيدين، ها يعني ابن عم جدها مثلا هذا عصبة، واضح؟ وهو وارث أيضا إذا لم يوجد من هو أولى منه. فقال ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث. نعم. ثم المولى المنعم، إذا لم يوجد عصبة النسب ينتقل إلى العصبة بإيش؟ ها بالولاء، بالولاء. قال ثم المولى المنعم، المولى المنعم يعني الذي أنعم عليها بالعتق ومولاها، فله ولاية عليها لأنه وارث، إذا لم يوجد لها وارث من عصبة النسب فوارثها عصبة الولاء، فالولاء عصبة ولحمة كلحمة النسب، فكما أنه يرثها فكذلك يتولى نكاحها، يتولى تزويجها إذا كان هو معتقها، إذا كان هو معتقها ولم يوجد عصبة نسب من أوليائها فتنتقل ولاية إلى ولاية الولاء. نعم. ثم أقرب عصبته نسبا، أقرب عصبته عصبة من؟ الولي المنعم، أقرب عصبته لو كان مو موجود هو مات، الذي اعتقها مات، لكن أقرب عصبته نسبا من هو أقرب عصبته نسبا؟ مثل أبوه جده ابنه وهكذا، الأقرب فالأقرب. ثم ولاء، ثم ولاء يعني بعد عصبة النسب بالنسبة للمولى عصبة إيش؟ الولاء، يعني إذا كان معتقها ليس له عصبة نسب لكن له عصبة ولاء، له معتق، معتقها له معتق، فيكون وليا عليها، واضح؟ اتضحت الصورة؟ يعني الولي هنا، الولي هنا هو المعتق، ليس لها أولياء نسب من عصبة النسب، هو المعتق، هذا المعتق غير موجود، مات، فننظر في ماذا؟ في عصبته نسبا، قرابته من النسب في العصبة. إذا لم يوجد له ننظر في الولاء، أي معتقه هو نفسه، معتق المعتق. نعم. ثم السلطان، ثم إذا لم يوجد لها من هؤلاء أحد ينتقل إلى السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له، السلطان كما جاء في الحديث ولي من لا ولي له. نعم. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد. نعم. فإن عضل الأقرب، يعني الآن وجد الأولياء لكن الأقرب عضل، العضل بمعنى المنع، وهو منع تزويج المولية من الكفء الذي رضيته، العضل هو معناه في اللغة المنع، وفي الاصطلاح هو منع الولي موليته من تزويجها من الكفء الذي رضيته، يعني جاءها كفء ورضيته ومنعها من غير مبرر شرعي، فهذا يسمى عاضل وهذا عضل، والعضل لا شك أنه منهي عنه كما في الآية، فلا تعضلوهن، والعضل إثم وذنب عظيم وظلم. فإن عضل هذا الأقرب تنتقل الولاية منه إلى من بعده، فإذا عضلها أبوها انتقلت الولاية إلى جدها، فإذا عضلها جدها انتقلت إلى ابنها أو ثم إلى أخيها وهكذا. أو لم يكن أهلا، ما كان أهلا، يعني ليس أهلا للولاية، قد يكون صغيرا، قد يكون فاسقا، قد يكون كافرا، يعني اختلفت فيه شروط الولاية. أو غاب غيبة منقطعة، كيف منقطعة؟ يعني لا تصل إلينا أخباره ولا نستطيع الوصول إلى خبره أو إيصال العلم له وأخذ رأيه أو أمره، واضح؟ قال منقطعة لا تقطع، أي المسافة التي بيننا وبينه لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، يعني هو ليس مفقودا، المفقود يعني مفروغ منه، لكن هذا إنسان سافر إلى بلد، طبعا المذهب يشترطون أن يكون مسافة قصر، أما ما دون مسافة القصر حتى لو كان فيه كلفة ومشقة يلزم المسير إليه، لكن إذا سافر مسافة قصر إلى بلد ها الوصول إليه ليس سهلا، غاب غيبة منقطعة لا يمكن الوصول إليه إلا بمشقة وكلفة، واختلفوا في تحديد هذه المشقة والكلفة، اختلفوا في تحديدها، واضح؟ لكن بعضهم عبر بأنه لا تصلنا أخباره أو لا نستطيع إيصال الخبر إليه ونحو ذلك، وبعضهم قال لا تصل إليه السفن إلا مرة واحدة في السنة لطول المسافة، يعني خلاف في هذا، والتقدير يصعب في هذا الأمر، وهذا قد يكون قديما واقع لكن حاليا يعني بعيد هذا الأمر، الغالب أنه يمكن الوصول إليه ولو بالهاتف يمكن الوصول إليه، واضح؟ فإذا عضل الأقرب أو لم يكن الأقرب أهلا للولاية أو غاب غيبة منقطعة لا يمكن الوصول إليه إلا بكلفة ومشقة بعد مسافة قصر أو أبعد من مسافة القصر، فهنا يعني وصل مسافة قصر فأبعد، فهنا في هذه الثلاث حالات قال زوج الأبعد، زوج الأبعد، يجوز في هذه بعد هذه إذا حصلت واحدة من هذه الحالات أن يزوج الأبعد وليس الأقرب، يعني إيش معنى الأبعد؟ يعني الذي بعده، وليس الأبعد يعني أن ننتقل من الأب إلى العم ونتجاوز الجد والابن والأخ، لا، وإنما المقصد الأبعد منه من الأقرب، يعني الأبعد من الأب من هو؟ الجد، والأبعد من الجد الابن وهكذا. نعم. الهاتف إذا كان مشهودا له معروفا أنه هو الولي، إذا كان يشهد أناسا هذا هو الولي، أما إذا كان الزوج لا يعرفه والشهود لا يعرفونه ما تصح هذه الولاية، ما تصح، لابد أن يعرف، يقول نعم نعرف أن هذا هو الولي، نشهد أن هذا هو الولي مثلا، فإذا شهدوا أن هذا هو الولي صح، سواء بالهاتف ولا أو يوكل بالهاتف، يقول أوكل فلان في تزويج ابنتي لأنه هو الولي. نعم. وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. نعم، إذا زوج الأبعد، جاء الجد زوج ولم يرجع للأب فالنكاح باطل، أو قالت لأخيها زوجني مع وجود أبيها فنكاحها باطل، واضح؟ فلا بد من أن يزوج الذي له الولاية. لماذا باطل؟ لأن الذي زوجها لا ولاية له، فكأنه زوجها أي رجل من الناس لا ولاية له، كأنها تزوجت من غير ولي، فلا بد أن يزوجها الولي الذي له الولاية شرعا. هذا ليس له ولاية شرعا، الشارع ما جعل له ولاية، فكيف يزوجها؟ فإذا زوجها الأبعد مع وجود الأقرب ها وتحقق الولاية فيه، فإنه النكاح يصبح باطلا في هذه الحالة. أو أجنبي، زوجها أجنبي يعني من غير أوليائها، من غير عذر، ما في عذر. كيف العذر؟ لو كانت امرأة مسلمة منقطعة ليس لها أولياء وليس هناك سلطان في البلد، ها، مثل هذا يحصل في بلاد الغرب أحيانا، المرأة نصرانية وأسلمت وليس من أوليائها أحد مسلم ولا يوجد يعني سلطان يزوجها في البلد، ها، فهنا يزوجها أجنبي، توكل أحدا من المسلمين أو ترجع إلى إمام المركز الإسلامي أو إمام الجامع أو إذا كان فيه جماعة مسلمين ويزوجها هذه حتى لا تتعطل من الزواج، ها؟ لابد لابد. فقال لم يصح إذا زوجها الأبعد مع وجود الأقرب أو زوجها أجنبي بلا عذر شرعي لم يصح النكاح، يصبح النكاح باطلا في هذه الحالة، ها؟ كيف؟ هذه محل خلاف وفيها وجهان في المذهب أو روايتان في المذهب. هل يصح مع إجازة الولي؟ يعني لو جاء الجد وزوج البنت مع وجود والدها فعلم الوالد وقال أجزت هذا النكاح، على المذهب لا يصح النكاح لأنه وقع العقد غير ولي. والرواية الأخرى في المذهب أو هي وجه في المذهب يصح مع إجازة الولي، يصح مع إجازة الولي، لكن المذهب على أنه لا يصح حتى مع إجازة الولي، لا بد أن يعاد العقد من جديد أو يوكل الولي، يوكل يقول وكلت والدي ليزوج ابنتي مثلا، يتولى عقد نكاحها. نعم، كيف؟ لا بد ثبوت العضل، هذا ما يكون إلا عند القاضي. يعني العضل لما تدعي المرأة ما تروح تنتقل إلى أخيها بدعواها هي أن أبوها أن أباها عضلها، لا، هذا لابد أن يثبته القاضي أنه حصل عضل، ما هي اللي تثبت العضل. طيب نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.